مالكش ابدا الا العمل ده وتقوم ناخد 10%. طب ان رويت انت بقى لو تعبت ناخد ايه 5%. طب عمل كل يوم زي التجاره وعلى البتاع حوالي 2.5 بس. الله. اذا كلما كثرت حركه العامل كلما ايه قل، علشان نحترم حركه ايه دي ضد نظام الاقتصاد البشري. كل ما يكتر حركته تبقى الضريبه تزيد عليه، فتخلي الناس تقول لك يا عم وانا هعمل ليه؟ ما هو هياخدوها كلها بعدين، يا عم مش عارف ايه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال ادي 20%، وادي 10%، وادي 5%، وادي 2.5 الايه؟ ليه؟ أم قال لك ليشجع العامل على العمل. شجع العامل على العمل، وما دام يشجع العامل على العمل فالمجتمع سيستفيد من عمله وان لم يقصد انه يفيده. انت عايز تبني عماره ولا فيش بالك الفقير ابدا، ايه اعمل يا اخويا وبالك عماره وابني. ليه؟ امالك لان غصب عنك اللي هيحفر التراب هياخد، واللي هيضرب طوب هياخد، واللي حرق الطوب هياخد، واللي نقل الطوب هياخد، واللي بنى هياخد، واللي غفل هياخد، واللي ضرب بويا هياخد، واللي عمل صحي هياخد، واللي عمل كهرباء هياخد، واللي عمل ديكور حتى هياخد. يبقى غصب عنك المجتمع استفاد ولا لا؟ اذا فالله يريد من كل قادر على العمل ان يتحرك وان لا يقيد حركته باي حركة، لانه لو قيد حركته لما وجد فائض ينفع غير القادر، فسيستفيد وان لم يقصد. طيب الله يعطي بالعمل، ولكن الله يخلف ذلك في بعض الاشياء. يجي الرجل يزرع ويحرس ويبذر ويعمل مش عارف الايه والايه والايه، وبعدين تخيب الزرعه. اذا العمل مش هو اللي بيدي، في حاجه فوق العمل. لما بعض الدول قال ده السنه دي عندنا القمح هيفيض ويغذي الشرق الاوسط، في لما بقى حب كده ومش عارف ايه جهل السيل عش وشحته الغد. اذا ربنا بيعملها ليه؟ عشان الانسان ما يغترش بان الاسباب وحدها هي المعطيه، ولكن رب الاسباب فوق الايه؟ فوق الاسباب. هم احنا لما نعرف الحكايه دي نقول يا رب ينعم عليا يبقى انعام منه، وما دام انعم عليك وانت بتشكر ربنا كده اللي اداك نعمه، الا تجعل الفقير يشكرك ان تعطيه مما عندك؟ تخلقوا باخلاق الله. الله اخذ من قدرته اعطانا قدره، واعطاء القدرات لنا من الله ده دليل سمو القادر، مش نقص من قدرته. كله يعطيني قدره دي اسراء لقدرته هو، لان هناك فارق بين ان تقدر على العمل فتعمل وان تقدر غيرك على العمل فيعمل. ازاي؟ اما قال لك انا لا استطيع ان احمل هذه الشيله، شيله كده حمل ما اقدرش اشيله. يوم يجي واحد قوي يقول لي يا اخي انا اشيله، يبقى عدى لي من صفة القدرة على الشيالة، عدى لي أثر صفة القدرة عنده، إنما أنا فضلت عاجز وهو فضل قادر. إنما ربنا يجي للعاجز يقول له أنا أخليك قادر، أنت اللي تعمل، يلا بقى قادر. الله. يبقى فيه فرق بين أن تتبرع أنت بأثر قدرتك وبين أن تهب الغير قدرة من قدرتك. البشر يعدوا أثر القدرة، ولكن الحق يعدي القدرة. فإذا كان الحق كذلك يبقى لازم نتخلق بأخلاق مين؟ بأخلاق الحق سبحانه وتعالى. تعال بقى شيء آخر، أنت إذا نظرت إلى المال ووجدت هو وسيلة إلى الأشياء، قد توجد عندك أشياء سلعة تبقى نعيمك مقصور على هذه السلعة، إنما ما تقدرش تجيب السلعة التانية. إنما المال يعمل إيه؟ يجيب لي كل اللي أنا عايزه، يجيب لي كل اللي ايه؟ كل اللي انا عايزه. يبقى اذا المال هو العمدة، هو صحيح ما بينفعش بذاته وانما هو بيجيب النفع بذاته في كل دائرة. عايز لبس يجيب لك لبس، عايز اكل يجيب لك، عايز شرب يجيب لك شرب، عايز تبني يجيب لك نبل، عايز سيارة يجيب لك سيارة. انت قد يكون عندك حاجة واحدة تتمتع بها وخلاص، ما تقدرش تجيب الباقي ان كانت سلع، انما اسمان سلع تقدر تدير الثمن في ايه؟ في كل ما تحب. يبقى اذا المال هو الأصل في كماليات القدرة البشرية. لما المال يبقى الأصل يبقى عندي قد أغتر به، قد أنسى من وهبه. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا إذا كان رجل يعطي أولاده مصروف كل شهر، تعال يا ولد انت مصروفك في الشهر ده 5 جنيه وانت 3 جنيه، اداهم أول الشهر، يبقى الأبناء لا يحرصون على لقاء الآباء إلا أول كل شهر، إنما يصحى الصبحية ويروح لشغله من غير ما يلتفت حتى يقول لأبوه صباح الخير. طب خليه بيديه لهم كل يوم مصروف، كل يوم مصروف، والراجل سقي يتنحنح الواد وهو ماشي يجري ويروح ومش عارف ايه. الله، كذلك المال، المال قد ايه؟ قد يطغي الانسان ويمسيه المنعم. يوم الحق سبحانه وتعالى يعمل له نزع شويه من المال اللي هو حبه وجايبه من عمله، عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل موازنه، لانه ما دام الف انه يخرج مال من عمله ومال من كده، يبقى ده يفهم وخرج لمين؟ لواحد محتاج. المحتاج ده محتاج ليه؟ لانه عاجز. طب العجز ده ايه صفه لازمه له؟ قال لك لا، ده صفه من الاغيار، من الممكن انني بكره ابقى ايه؟ ابقى عاجز. فتمل الفقير قدام الغني بيعمل ايه له؟ ينخذه دائما، ان اغتر بقدرته يقول له عاجز، وان اغتر بغناه يقول له فقير، وبعد ذلك يعملها ايه؟ يعملها دول. اذا فلما الحق سبحانه وتعالى الخذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم، حاجتين اتنين بيطهرها من ايه؟ اما لك من الغفله عن المنعم، او تطهرها من ان دخلها فيها شيء كده يعني فيه شبهه، وتزكيهم. والتزكيه نماء. اما لك ازاي تزكيهم؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما وضع للجزء الخارجي من مال الغني اسمه زكاة، والزكاة نماء وظاهرها نقص. طب ده 100 بتبقى 97.5، تبقى ازاي زكاة؟ والربة 100 بتبقى 110، يبقى انهي اللي فيها زيادة وزكاة؟ بالعقل كده الربة، الله، دي ناقصة ودي زايدة. فجاء لها بالاسم المضاد المقابل، قال إياك أن تعتبر ذلك نقصا، وإنما هو إنماء لمالك. فسماه إيه؟ والربا سماه إيه؟ محق. في الزيادة سماه إيه؟ محق. وفي الزكاة سماه إيه؟ نماء. أم قال لك وأيضا في النماء، ما هو النماء؟ النماء هو أن يترقى الشيء في مرتبة الكمال، ينمو ينمو ينمو. طيب أنت عايز المال ليه؟ قال عشان يبقى عندي اسباب الكماليات واسباب الضروريات، وابقى مطمئن كده، لان عزت اي حاجه يبقى على الاول. ده كلام على الاول. طيب افرض انه دام لك طول الدنيا، والدنيا يا يفوتك يا تفوته، طب ما هو اللي طلع ده بقى له صحبه في المال مده اخلد، وهي الاخره. ولذلك النبي قال ليس لك من مالك الا ايه؟ اكلت إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست أو تصدقت فأبقيت. يبقى اللي بيحب ماله يخليه باقي معاه مدة طويلة، أو مدة طويلة تتعدى الدنيا وتصل إلى مين؟ إلى الآخرة في ذات الإيه؟ خلود. يبقى اللي عايز عايش يعيش المال يعمل إيه؟ لازم ينفقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جات له الشاة هدية، وبعد ذلك سيدتنا عائشة رضوان الله عليها تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إيه؟ لحم الكتف، فأبقت حتة كده وبتاع. يبقى من سألها عن الشاة؟ قالت له كلها ذهب إلا كتفها. قال لا يا شيخة، كلها باقية إلا كتفها، لأن ده بقت صحبته ليا هي. فالذي يحب صحبة المال يعمل فيه إيه؟ يقدمه له، يقدمه هناك. ولذلك لما سئل الإمام علي، أنا أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ قال له الجواب عندك أنت لا عندي. انظر، إذا دخل عليك من يعطيك ودخل عليك من يطلب منك، اللي بيعطيك بيزودك واللي بياخد منك بينقصك، فانظر إلى أيهما أنت أبش، أنت بتحب منه منهم. فإن كنت تحب من يأخذ تبقى أنت من أهل الآخرة، وإن كنت تحب من يعطي تبقى أنت من أهل الدنيا.